زي دلوقتي لما يقعدوا يعملوا التماثيل ويصوروها بقى ولله المثل الاعلى يعملوها كده. ولذلك الحديث اللي بيقول خلق الله ادم على صورته، هنا العلماء بقى في يرجع الضمير يقول لك خلق الله ادم على صورته، يعني صورة ادم ولا صورة الله ولا ايه ده، ضمير رايح ايه؟ فاللي قال لك على صورته يعني لم يخلق طفلا ثم يكبر ويبقى راجل، اتخلق على الشكل اللي هو عليه. علشان كده واحد كده فوق يبقى الانسان سوي يفكر وبيجري وبيعمل مش عارف ايه، ما كانش موجود، ما كانش موجود قبل كده بساعه، يبقى لازم يلتفت الى الموجد. انما لو كان شيء صغير وكده يقول لك يمكن حد عمل او شاب من الجبل كبير، ابدا. خلق الله ادم على ايه؟ صورته. واللي التانيين يقول لك على صورته يعني الضمير من الممكن ان يعود ان لا يقول لك، لان الحق سبحانه وتعالى عمل خليفه أعطاه من قدرته قدرة، ومن علمه علما، ومن حكمته حكمة، ومن قاهريته قهرة في مواقف عايز يبقى فيها قهرة، ومن علمه حكمة. يبقى ولذلك ده بيقول تخلفوا بأخلاق الله. بعد ذلك هنمسك بقى موضوع يعني ترتيبي، يوم يجي وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة، إذ قال، إذ زي ما بيقولوا على ظرف زمان، يعني اذكر يا محمد إذ وقت أن قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، أن جعلوا في الأرض خليفة. إذن طب معنى اذكر، اذكر وقت أن قال الله للملائكة إني جعلوا في الأرض خليفة، دي علشان ناخد منها لقطة إنه مش قديم، إنما أوجده القديم. يبقى فيه وقت قربنا كده، بدليل أن الملائكة استعجبوا. إذ قال، ما هو القول أولا؟ القول هو إيه؟ لما إذا سمعت القول بيجي مقابله إيه؟ الفعل. وكلاهما عمل. يبقى القول مهمة الإيه؟ اللسان. طيب والرؤية مهمة ايه؟ والشم مهمة ايه؟ واللمس مهمة الانامل، مش كده كل الاول. يبقى القول يقابله ايه بقى؟ الفعل. ولذلك قال لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى اذا الحدث اما قول واما فعل، وكلاهما عمل. يبقى القول عمل مين؟ عمل اللسان، مفهوم؟ والفعل عمل الجوارح، هيعمل بايده، يعمل بعينه مثلا. يبقى اذا القول مقابله ايه؟ مقابله الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون، وكلاهما عمل، وكلاهما ايه؟ ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. لو انت عملت القول قبل العالم، طب واللي احسن القول وقال اشهد ان لا اله الا الله، واللي وعظ بالكلمه الطيبه، ده ضايع خالص؟ يقول له لا، ده دي فعل، والفعل والقول معا من العمل. فعل والقول من الايه؟ من العمل. على الأول قال ربك للملائكة، شوف كلمة ربك، اذكر يا محمد، اذكر يا من تسمع كلامي، اذ قلت للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. هو بيستشيرش، بدليل قال اني جاعل، مسألة يعني مفروغ منه، ولكن إعلام له بما يحدثه الله في كون هم فيه ولهم مهمة. ليه؟ لأن الملائكة منهم المدبرات أمر، له إيه؟ معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إلا لديه رقيب إيه؟ حكي الله. إذن ففيه إيه؟ الملائكة لهم إيه؟ فكأن الإعلام، لأن للملائكة عمل مع هذا الخليفة، للملائكة ايه؟ عمل مع تدبير اموره. اوعى تقول ازاي يدبر اموره مع انها نواميس، وما يدريك ان وراء كل ناموس، انت بتسميه ناموس، ملك موكل به ماسك زرار، بس انت ما انتش شايفه. الا قل لي بالله،

أمهم بيسموه اسم مصدر، إن يجي الاسم أقل من الإيه؟ من المصدر في حروفه شوية، يسموه اسم إيه؟ اسم. فبما دام التشبيه هو التنزيه عن الشيء وعما لا يليق، انظر بقى إلى دقة الأداء، إن ما دام هتنزهه عما لا يليق وتنزهه عن الشيء يبقى في كل منزه بحسبه، كل منزه بحسبه، وما فيش كمال مطلق أبدا إلا الله. يبقى إذن التسبيح أعلى ألوان التسبيح هو المين؟ هو لله، أعلى أنواع التسبيح. ولذلك صرف الله ألسنة الخلق عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغيره سبحانك. عمرك سمعت ان واحد قال له سبحانك؟ صرف الله ألسنة الخلق عن ان تقول لاحد من الخلق سبحانك الا ان توجه الى الله سبحانك بس. يبقى سبحانك ده التنزيه الايه؟ التنزيه العالي، اعلى لون من انواع الايه؟ من انواع التنزيه. ليه؟ لان لا توجد كمالات في محتوى، حسب المحدث من نقص كمالاته أنه محدث ويفنى. أنت عايز أكثر من كده إيه؟ أنه محدث وإيه؟ ويفنى، خلاص مش منزع عن أي حاجة. إنما بقى التنزيه الصح لمين؟ لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كلمة نسبح بحمدك لما تقول سبحان الله أنت تقول إيه؟ سبحان الله إيه؟ وبحمده. يعني سبحان الله معرفنا تنزيه لله عن كل ما يليق به، تنزيه لله في ذاته فلا ذات تشبه ذاته، تنزيه لله في صفاته فلا صفة تشبه صفة، تنزيه لله في أفعاله فلا فعل يشبه فعله. خلاص كده. طب وبحمده يعني كأنه قال أنا أنزهك وبحمدك حصل ذلك التنزيه، يعني تنزيه لك نعمة أنا أصحبها بأن أحمدك على أني نزهت. يبقى سبحان الله وبحمده قلت سبحان الله، وبحمده قلت إيه؟ سبحان الله. والتقديس هل ده هو مش مقدس؟ ده احنا بنطهر للحياة له أيضا، بنطهر للحياة من أغيارها له أيضا. يبقى مش هو، ده مش هو بس، ده هو عايز منا حياة إيه؟ حياة طاهرة. ونقدس لك، ونقدس لأنك قدوس طاهر لا يليق أن يرفع إليك إلا إيه؟ إلا طاهر. ولا يليق أن يصدر عمن خلقته بيديك إلا شيء طاهر. يبقى عرفنا إيه؟ نسبح بحمدك ونقدس إيه؟ لك. علم آدم الأسماء. شوف كلمة كلها تفيد الإحاطة، صور كلي كلمة أسماء، وبعدين قال ايه؟ كله. شوف الاحاطة بالسور الكلي، معنى الاحاطة بالسور الكلي ان واحد يقول لك يا اخي طب نحن الان نضع الفاظا لم نأخذها عن اسلافنا. احنا وضعنا للتلفزيون ده لما جه واخترع بنسميه ايه؟ مرناه، مش كده مثلا؟ او هم سموه تلفزيون ودي حاجة جديدة ما كانتش موجودة. نقول له باي لسان اتفقت على هذا؟ باللسان اللي بتتكلم بيه، والخنيه اللي بتتكلم بها بالاصل من مين؟ من الله. يبقى كان الله علم ادم الاسماء التي ايه؟ التي يحتاج اليها في اوليات وجوده، وهو يستغل التفاهم بهذه الاسماء ليضع ما يجد من المعدومات من المسميات، ويضع لها بهذه اللغه في اسماء. انا كنت ضربت لكم مثلا، افتكروه، أول خميرة للرغيف، أول إيه؟ خميرة للرغيف. خدنا الخميرة ومبارك، خدنا الخميرة وخدنا الخميرة وخدنا الخميرة. الله. تبقى إذن المسألة طيب. وبعد ذلك إذا أردنا أن نفهم نقول هب أن كل علم يحتاج لمعلم، فمن علم الأول؟ مش لازم يوجد بقى معلم بدون أن يعلم؟ لازم. يبقى معلم بدون ايه؟ لا بد ان تقف الحلقة عند معلم لم يعلم، عند معلم